عن عبد الله رضي الله عنه. عبد الله هذا إيه؟ عبد الله ابن مسعود، وليس عبد الله الذي سبق آنفا. لماذا؟ لأننا على القاعدة أنه إذا كان أطلق عبد الله، عبد الله في الصحابة تقريبا أكثر من 200، والمشهورون برواية الحديث وبالفقه هم هؤلاء الذين نذكره، هؤلاء عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير، هؤلاء مشهورون. فلكن لماذا نميز المهملة إذا أهمل بالرواة؟ إذا كان السند يعني كوفيا مثل هذا نقول عبد الله هو ابن مسعود، وإذا كان مدنيا فهو عبد الله ابن عمر، وإذا كان مكيا فهو عبد الله ابن الزبير، وإذا كان بصريا فهو عبد الله ابن عباس، وإذا كان مصريا أو شاميا فهو عبد الله ابن عامر ابن العاص. يعني وفي ألفية من ألفية السيوطي رحمه الله يقول: وحيثما أطلق عبد الله في طيبة فابن عمر وإن يزيد بمكة فابن الزبير أو جراء، بكوفة فهو من وصل الورى، والبصرة البحر، وعند مصر والشام مهما أطلق ابن عمرو. هذا نميزه بالرواة، فينبغي أن تحفظ هذا.